بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 137 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في هذا الدرس: ما حكم إتيان الكهان والعرافين؟ وهذا يعتبر أهم سؤال في هذا الباب، أن نعرف ما هو حكم إتيان الكهان والعرافين. والجواب أنه لمعرفة الحكم لا بد أن نذكر بعض الأدلة الواردة في هذا الباب وبيان صحتها من ضعفها، لأن مدار الحكم عليها، مدار الحكم على هذه الأحاديث. والحديث الأول الذي ورد في هذا الباب حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية 40 ليلة. هذا الحديث رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحديث الأول في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، في رواية 40 يوما، رواية مسلم 40 يوما. الحديث الثاني وهو حديث جاء عن عدة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين رواهما الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند البزار بسند حسن، وجاء موقوفا عن ابن مسعود عند البزار قال العلماء وله حكم الرفع. فبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى الصحة، كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3387. فهذا هو الحديث الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث جاء أيضا عن عدة من الصحابة وعن عمران بن حسين وغيره من الصحابة، وله شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. أيضا بمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى الصحة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2650، وكذلك صححه الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام المسافرين بمجموع طرقه، بمجموع هذه الطرق. إذن عندنا هذه الثلاثة الأحاديث الآن، ومن خلال هذه الثلاثة الأحاديث وغيرها يتبين الحكم في حكم إتيان الكهان والعرافين. فقسم العلماء حكم إتيان الكهان والعرافين إلى، أو فصلوا في المسألة إلى 4 أقوال. فالأول: إذا أتى الكاهن أو العراف وسأله سؤالا مجردا فهذا حرام. عندما يأتي الشخص إلى الكاهن أو إلى العراف ويسأله سؤالا مجردا وهو لم يصدقه فهذا حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإثبات العقوبة بأن لا تقبل صلاته 40 ليلة على هذا السؤال يدل على تحريم ذلك، لأنه لا عقوبة إلا على فعل محرم. إذا أتى الكاهن، المسألة الأولى، إذا أتى الكاهن أو العراف فسأله مجرد سؤال وهو لم يصدقه بما يقول، فإن هذا الإتيان نفس الإتيان هذا حرام لهذا الدليل: لا تقبل له صلاة 40 ليلة. والثاني إذا أتاه وسأله وصدقه بما يقول فهذا كفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. واعتبر ذلك كفرا. لماذا اعتبر هذا كفرا؟ لأن تصديقه بأن ذلك الكاهن يعلم الغيب يعتبر تكذيبا للقرآن. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن علم الغيب مما استأثر الله بعلمه. فهذا الذي يصدق هذا الكاهن بأنه يعلم الغيب هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أشرك مع الله في هذا الشيء الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، أشرك معه هذا الكاهن في أنه يعلم الغيب. فمن هنا أتى التكفير، أتى تكفير هذا الذي يأتي الكاهن ويصدقه لأنه صدقه بعلم الغيب أنه يعلم الغيب، وهذه ما اختص الله سبحانه وتعالى بها، فيعتبر هذا الرجل مشركا لأنه صرف هذا الشيء الذي يختص الله سبحانه وتعالى به لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الثاني. الثالث إذا أتى الكاهن أو العراف يسأله ويختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا التفصيل هو الذي نذكره لكم، هو من القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين رحمه الله، قال: فإذا سأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره. فهذا الذي يسأله ليختبره أهو صادق أم كاذب، قال الشيخ: لا بأس بذلك. بقي الرابع أن يسأله لأجل أن يظهر كذبه وزيفه وعجزه، فهذا مطلوب بل قد يكون واجبا لمن قدر على ذلك. فلو أنه جاء إلى هذا الكاهن وإلى هذا العراف ليسأله من أجل أن يظهر كذبه للناس ويظهر زيفه للناس، فهذا لو كان عند هذا الشخص القدرة والاستطاعة على ذلك لعله يكون واجبا عليه. لكن لا بد أن ينتبه أنه لا بد أن تكون عند هذا الشخص الأهلية لذلك الشيء، لا أن يأتي إلى الكاهن ليناظره وليست عنده أهلية، فربما أظهر الحق بمظهر الضعف، فهذا مثل هذا يترك ولا يظهر الحق بمظهر الضعف، لأنه ربما يأتيه من لا علم عنده أو يكون يعني لم يطلع على شبهات هؤلاء الكهان فيظهر الحق بمظهر الضعف، فمثل هذا ينبغي له ألا يذهب إلى الكاهن. أما لو كان يعني يعلم من نفسه القدرة على الإنكار على هذا الكاهن وما يخشى من ظهور فتنة ولا شيء من ذلك، فهذا إذا فضح هذا الكاهن وزيف كلامه وأبان عجزه بين الناس فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا عليه. فهذه خلاصة الكلام في حكم إتيان الكهان والعرافين. على هذا التفصيل وعلى هذه الأربعة الأنواع جمعا بين الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.